والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عندك شيء يا أبو أنس؟ بسم الله. وعليكم السلام. السؤال أنا بسأله لم تختبر، أنا رايح أشرح للناس دلوقتي في المزارات، فبأكد المعلومة عندي لأن ما بعرفش غزوة الأحزاب قبل أحد أم لا. إيه هذا أنت الآن بينت مقصودك. إيه لا هو كما ذكرت، لا كما ذكرت الترتيب الذي ذكرته صحيح. أي خلاص. الأحزاب كان قبل ماذا؟ لا بعد أحد. إيه مرحبا.